أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، اذكروا أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصره ويؤيده. إذن وشاء الله أن تحضر ساعته للوفاة، فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده في مرضه الذي مات فيه، فجلس إلى جنبه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وإلى جنبه أبو جهل الطاغي الكبير المشرك العظيم وعبد الله بن أمية، فكان إذا هم أن يقول لا إله إلا الله ينظر إليهما فيخافهما ولا ينطق بلا إله إلا الله. إذن فقال له أبو جهل: أترغب عن ملة آبائك وأجدادك وهي ملة الشرك والكفر، وتقبل هذه الدعوة الجديدة دعوة التوحيد؟ أترغب عن ملة آبائك وأجدادك؟ فقال: مع الأسف هو على ملة أبي عبد المطلب، هو على ملة على دين عبد المطلب الذي هو والد. هنا تألم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لوفاته، إذ كان ناصر له مؤيدا قرابة 9 سنوات. ثانيا، كيف يموت على الشرك ويدخل جهنم؟ فما كان منه صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. وعده أن يستغفر له، أن يطلب المغفرة من الله له حتى لا يعذبه في النار ما لم أنه عن ذلك. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وتمضي الأيام وأصبح المؤمنون يستغفرون لآبائهم وإخوانهم الذين ماتوا على الشرك. فنزلت هذه الآية الكريمة: ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى كالأب والابن والأخ وابن. والصيغة صيغة نفي ولكن معناها النهي، نهانا عز وجل أن نستغفر للمشركين. لماذا؟ لأن الله حكم بعذابه وخلوده في النار وقضى بهذا ومضى حكمه، فتاتي أنت تطلب من الله أن يتنازى عن حكمه، وهذا لا يليق أبدا بالعدل مع ربه. ما دام قد حكم مولاك وقضى تحاول أن تنقض حكم الله؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، أي أصحاب قرابة. فمن ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار لأبويه ولأبي طالب. ويدل لذلك لما اعتمر في السنة السادسة أو السابعة عمرة الحديبية مر بقبر والدته بالجحفة قريب من رابغ، فوقف طويلا يبكي، فسألوه: ما أبكاك يا رسول الله؟ قال: هذه أمي أذن لي في زيارتها ولم يأذن لي ربي في الاستغفار لها. هذا قول. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكيف يتبين لنا أن كل من أصحاب الجحيم إذا مات على الشرك والكفر؟ إذا مات الإنسان ذكرا أو أنثى كافرا مشركا فهو من أهل النار، فما معنى طلب المغفرة له؟ لا تصح. من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، والجحيم هي طبقة من طبقات النار من أسوأها. والسؤال الآن: من هم المشركون الذين لا يجوز الاستغفار لهم إن ماتوا على شركهم؟ أما من أسلم وتاب تاب الله عليه. المشركون هم الذين أشركوا غير الله تعالى من المخلوقات في عبادة الله عز وجل، أي عبدوا مع الله غيره. أشركوا أناسا أحجارا تماثيل ملائكة أنبياء رسلا عبدوهم فجعلوهم شركاء لله في حقه في عبادته، إذ العبادة حق الله على كل معبود على كل إنسان مقابل خلقه ورزقه وتدبير حياته، طلب منه أن يعبده، والله الذي يبين ما يعبد به. فمن عبد مع الله غيره ماذا يقال فيه؟ أشرك فهو مشرك، مشرك لغير الله في عبادة الله. وكل كافر مشرك، كل كافر مشرك. الذي كذب الله ورسوله كفر، عبد من؟ عبد الشيطان ومشى وراءه. إذن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. قبل أن تنزل هذه الآيات كان الرسول يستغفر لأبي طالب وكان بعض المؤمنين يستغفرون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك. فنزلت هذه الآية فأغلقت الباب وما بقي لمؤمن أن يقول اللهم اغفر لفلان وهو قد مات على غير لا إله إلا الله، لا يحل أبدا. فإذا الاستغفار ممنوع فالصدقة من باب أولى. وهنا قد يقول القائل إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له إذ قال من سورة مريم لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيئا، وعده وعد هذا. ومن سورة الشعراء واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. فإبراهيم وعد أباه مرتين أو ثلاثة بأن يستغفر له قبل أن ينزل عليه وحي يمنعه. وهنا يحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حادثة والد إبراهيم في جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم إذا وقف الناس في عرصات القيامة وساحات فصل القضاء، إبراهيم تعرفون من إبراهيم؟ الأب الرحيم. إبراهيم بالعبرية اليهودية الأب الرحيم، حقا والله لأب رحيم. ولرحمة التي تغمره يستغفر للمشرك من رحمته. تتجلى لنا لطيفة لما علم الله شدة رحمته ابتلاه بذبح ولده إذ ما فوق هذا. عجب وإلى لا، لما علم الله عطف إبراهيم وشفقته ورحمته على الخلق كلهم إذن ابتلاه بأن يذبح ولده إسماعيل، واستجاب إبراهيم وخرج بولده إلى منى حيث تراق الدماء وأسنده إلى الأرض والمدية يده. وإذا بجبريل عليه السلام إلى جنبه وبيده كبش أملح ويقول خذ هذا واترك هذا. قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. ابتلاء عجيب ولا لا؟ لو كان قاسي القلب مثلي أو مثلك ما يبتلى بها يذبح، لكن رقة القلب ورحمة العامة وذبح ولا لا، ما أوشى أو بأي رحمة. الأب الرحيم في عرصات القيامة يقول يا رب لقد وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث النار، فأي خزي أعظم من هذا خزي؟ إذ قال في سورة الشعراء ولا تخزيني يوم يبعثون، واستجاب الله له. فطالب إبراهيم ربه تعالى بهذا الوعد من سورة الشعراء قد وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون وهذا أبي الأبعث في النار. فيأمر الله تعالى ملائكته بأن يخرجوا آذار أبا إبراهيم، ولكن في صورة الضبع ملطخ بالدماء والأوساخ ريح. فيقول له الرب تبارك وتعالى إبراهيم انظر تحت قدميك، فينظر فإذا أبيه فإذا أبو إبراهيم في صورة ذكر الضباع، فما إن يراه حتى يقول سحقا سحقا سحقا بعدا بعدا بعدا، فيؤخذ من قوائمه الأربع ويلقى في أتون جهنم فتطيب نفسه. فقال تعالى منبها المؤمنين: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده إياه. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. الأواه الذي يكثر من كلمات التأسف والتحصر والتألم. حليم، إذا غضب لا ينتقم أبدا ولا يودي. حليم لا يقول إلا ما هو حق وخير، ما يودي أحدا. هذا شأنه، هذه رحمة الله تجلت في إبراهيم، فهو حليم أواه منيب. إذن ما بقي لنا حجة الآن أن نقول نستغفر لأبي وهو مات على الشرك، أو نستغفر لأمي ماتت على الكفر. مات. لا عذر لأحد. من مات على غير لا إله إلا الله لا يحل الاستغفار له ولا التصدق عليه أبدا، لأن ذلك لا ينفع لا يجزيه، بل ويحرم علينا أن نستغفر لأننا نريد أن ينقض الله تعالى حكمه. لقد حكم الجبار بذلكم الحكم العظيم الذي نتلوه ونقرأه ونحن عنه غافلون: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، فاز ونجا من عذاب النار ودخل الجنة دار الأبرار. من؟ رجل أو امرأة زكى نفسه، أي طيبها، أي طهرها، فأصبحت كأرواح الملائكة أهلا لأن تنزل دار السلام مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد خاب وخسر من دسا نفسه. والسؤال يا شيخ، ما هي مواد التزكية هذه؟ بينها لنا حتى نزكي أنفسنا إن شاء الله، وبين لنا أدوات التزكية حتى نتجنبها ولا نقارفها إن شاء الله. والجواب: مادة التزكية الإيمان الصحيح والعمل الصالح. رقم واحد، رقم اثنين، هذه هي الفرشة أو ماذا يسمونها اللي يعطيها الطبيب أو شيتا. رقمان، الإيمان الصحيح الذي إذا عرفته على القرآن صدق عليه وقال أنت مؤمن، عرفت عن حياة رسول الله وإيمانه وسلامته وطهارته فوافقت السنة على إيمانك، هذا أولا. والثاني العمل الصالح. العمل الصالح يبدأ بإقامة الصلاة وينتهي بإزالة الأذى من طريق المؤمنين. كل ما شرعه الله ورسوله للقول أو للعمل هو عمل صالح، صالح بالفعل، يزكي النفس ويطهرها. معاشر المستمعين، عرفتم مادة التزكية كما رقم فيها؟ ثماني، والله الإيمان الصحيح والعمل الصالح. اعرض إيمانك على القرآن بقراءته وتدبره تجد نفسك مؤمن أو غير مؤمن. اعرض إيمانك على سنة رسول الله وقاسيرته وما كان يدعو إليه تفهم أنك مؤمن وإلا لا. وعندنا في القرآن مظهران لا بأس أن تشاهدوهما وإلا لا، شاشة القرآن، فمن وجد نفسه بينهما فليحمد الله وليخر ساجدا، ومن لم يجد نفسه في الشاشة أو يظهر مرة ويغيب أخرى يبكي حتى يتوب الله عليه. إليكم الشاشة الأولى. يقول تعالى: لما ادعى بعض المدعين الإيمان باللسان قال تعالى: إنما المؤمنون، هذه الصيغة تقول بحق وصدق ما هو بالادعاء والنطق. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كانت العقب تشير 170 إذا سمع آية أخرى يرتفع إيمانه إلى 340. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لا على بغي الشيشة والحشيشة، لا على السرق والنهب والتلصص، لا على الحاكم ولا المحكوم، وإنما على ربهم يتوكلون. يا فلان لا تبع هذا المحرم، يقول الزبناء ما يشترون من عندنا فنحن نبيعه لأجلهم، هذا توكل على الله وعلى بيع حرام. يا عبد الله اشهد الصلوات في بيوت الله، يقول العمل ما يتناسب معه، نصلي في المنزل أو في العمل. اين التوكل على الله؟ وعلى ربهم لا على غيره يتوكلون. الذين يقون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وصدقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هل رأيتمون على هذه الشاشة؟ ما رأيتم؟ إنما المؤمنون بحق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما وهو يشرب المعصية ويباشر تقول اتق الله فيبحث، هذا مؤمن؟ والله ما هو بمؤمن. هو يباشر في المعصية ويزاولها فتقول ما تتق الله يا فلان، يضحك ويسخر مني، هذا مؤمن؟ إنما المؤمنون بحق الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وقابت وتخلت عن المعصية. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن شاء الله كل شاشة نحن فيها كذا. إليكم شاشة ثانية من صور التوبة هذه المباركة. يقول تعالى في بيان المؤمنين والمؤمنات بحق لا بالادعاء والنطق، يقول تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. شاهدتم هذه الشاشة ولا لا؟ عرفتم من هم المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات؟ بعضهم أولياء بعض، ما يقتل بعضهم بعض ويذبح بعضهم بعض ويسب بعضهم بعض ويأكل بعضهم بعض ويسخى بعضهم بعض، والله ما هم بالمؤمنين. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء، من وليك بعد الله؟ كل مؤمن ومؤمنة، أي ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. الولاء النصرة والمحبة. فالذي يبغض المؤمنين ويكرههم ما هو بمؤمن، والذي يخذلهم ويسلط عليهم أعداءهم ما هو بمؤمن. والآية واضحة: والمؤمنون والمؤمنات ما لهم بعضهم أولياء بعض، مو منفصلين، وآخر بأمريكا يحب بعضهما بعضا وينصر بعضهما بعضا إذا تطلب ذلك الزمان. أما مؤمن يسفك دماء المؤمنين ويحفظوا بنسائهم ويمزق أعراضهم ويسب أموالهم، هذا وليهم، هذا عدوهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف إذا تركه من تركه، وينهون عن المنكر إذا فعله من فعله، ويقيمون الصلاة. تعرفون إقامة الصلاة كما تفعلون الآن في الحج، فيكم من يتخلف عن صلاة العشاء أو المغرب أو الصبح أو الظهر؟ لا أبدا. هكذا طول العمر وفي أي بلد كنا، هكذا تقام الصلاة، تقام في بيوت الرب مع جماعة المؤمنين. ويؤتون الزكاة، معروف الزكاة ولا لا؟ من كان له مال من النقود وحال عليه الحول يجب أن يخرج زكاته 2.5%. 1000 ريال يخرج منها كم؟ 25 ريال. وإذا يملك زرعا وحبا أو ثمارا كذلك إذا حصد يجب أن يخرج زكاة ماله. والذي يملك الماشية من إبل أو بقر أو غنم إذا بلغت نصابا وحال الحول يجب أن يخرج زكاتها ونفسه مطمئنة طاهرة. ويطيعون الله ورسوله. معاشر المستمعين والمستمعات، قول ربنا جل ذكره: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، العم يقول عيدة، إلا عن موعدة وعده إياه، فلما تبين له أنه عدو لله فبرأ منه براءة كاملة. إن إبراهيم لأواه حليم. عرفتم الأواه الذي دائما أستغفر الله أتوب إلى الله، ماذا فعلنا، ما أعظم ذنوبنا، وهكذا ما في الفرح والسرح ورقص العياط والصيام. أواه حليم، حليم ذاك الذي إذا غضب لا يسب ولا يشتم ولا يمد يده ولا يضرب. ثم قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ذي سنته في خلقه. لما استغفر المؤمنون لآبائهم وأجدادهم المشركين ما كانوا يعلمون، فالله عز وجل بين لهم أن هذا الاستغفار لا يجوز فتركوه. وهذه ألقاص الله ورحمات بعباده. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يسمح لهم أن يضلوا ويفجوا ويفسقوا؟ لا. فمن هنا أنزل هذه الآية وعلمهم أنهم لا يجوز لاستغفار المشرك كافر. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فإن بين لهم ما يفعلون أو ما يتركون ثم انتكسوا وفعلوا المنهي وتركوا المأمور به هلكوا وضلوا. فليس من شأن الله تعالى أن يضل قوم بعد إذ هداهم. فلما بين لهم الطريق، من لم يسلك هذا الطريق وعوج وانحرف، نعم يهلك. إن الله بكل شيء عليم، دقيق الأشياء وجليلها وكبيرها وقليلها. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آمنوا هذا الإيمان، إن الله له ملك السماوات والأرض وما فيهما، يحيي من يشاء حياة أبدية ويميت من يشاء، يعطي ويمنع، يضر وينفع. واعلموا أنه ما لكم من دونه من ولي ولا نصير. معشر المؤمنين، والله الذي لا إله غيره ما لنا من ولي ولا نصير، لا أمريكا ولا الصين ولا اليابان ولا الهنود ولا البير ولا السود ولا ولا. فالمطلب الولاية ولاية الله، ونطلب النصر من الله، وذلك بالإيمان والاستقامة، بالإقبال على الله عز وجل، بطاعته وطاعة رسوله. ينفي تعالى وهو الحق: ما كان لكم من ولي أيها المؤمنون، هل لنا من ولي غير الله؟ هل لنا من نصير غير الله؟ أين هم نصراؤنا الذين نصرونا؟ فلنصحح إذن عقيدتنا ونرتبط برباط العبادة بربنا، فتتحقق لنا ولايته ونصلح أولياءه إن رفعنا أكفنا إليه ما ردها قائبا، وإن استنصرناه نصرنا وما خذلنا. أما أن نحيد عن الطريق ونتخبط، هذا طالع وهذا هابط، هذا موحد هذا مشرك، هذا الضال وهذا مهتد، هذا خرافي وهذا، من تتحقق الولاية؟ تتحقق أن يكون كجسم واحد، شخص واحد، بلاد ذات مليونين كأنهم والله رجل واحد. الولاء والحكم. وكاد لنا العدو وفعل بنا ما فعل، فأبعدنا عن القرآن. هل القرآن كان يدرس هكذا؟ أكثر من 400 سنة ما يجلس عليه اثنين ولا يدرسونه. ومن قال قال الله واسكت كفرت، فحجبونا عن نور الله فضللنا. هيا نعود، هيا نرجع. أو صعب؟ ما يجلس اثنان يقول من فضلك سمع شيء من كلام الله عز وجل، فهم آية ما فهم، يقول نسأل العالم ما معنى قول ربنا كذا وكذا، ليعمل ويعتقد. والله تعالى أسأل أن يعلمنا وينفعنا بما يعلمنا، ويدخلنا في رحمته بعباد الصالحين.